أحسن الله إليكم. يقول: هناك أحد الشباب يتزهد في لبس الجميل والنظيف من الثياب، ويقول أنه يقلد السلف رحمهم الله في التصوف المحمود، فما نصيحتكم له؟ أول شيء، السلف ليس عندهم تصوف الصحابة، بل كانوا رجال دعوة ونصح وقتال للكفار إلى آخره، ولم يكونوا متصوفة. وفي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا يمدح الواحد بالتقشف واختيار أسوأ الملابس يقول لا أنا أريد أن أتصوف. والله يقول في الكتاب الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم.